أنا عايز أعمل نفسي بنفسي عدي الصاع أدوس على يأسي أنا عايز أعمل نفسي بنفسي عدي الصاع أدوس على يأسي عدي الصاع وأدوس على يأسي وأصدق بكرة وأكد ذاتي مع نفسي حواصل سري برأيي النابع من تفكيري لازم أشقى علشان أبقى وعمري ما حلفش في باب غيري أنا مقدرش أعيش عالهامش وانا جوايا انسان ناجح ازاي قلبي صدوب مش طول والمستقبل قدامي واضح ازاي قلبي صدوب مش طول والمستقبل قدامي واضح انا مش حلبس غير جلابيتي حتى نكون فقير مضطر انا مش هلبس غير جلابيتي حتى نكون فقير مضطر عمري ما حسيت بيت غير مهما قسيت وشربت المر عمري ما حسيت بيت غير مهما قسيت وشربت المر ما بين الحاضر والمستقبل لازم أكد رأيي